الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله: ويجب عليه أي المتمتع دم نسك لا دم جبران، إن كان أفقيا، وهو من كان من مسافة قصر فأكثر من الحرم بخلاف أهل الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أنواع الأنساك، وأن الأنساك ثلاث: تمتع وقران وإفراد، وأن أفضلها هو التمتع كما قال الناظم: أفضل الأنساك فالتمتع لا مفردا وقارنا فاستمع. والتمتع هو أن يحرم بالحج، هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويحج من عامه. فالمتمتع يجب عليه دم، فلذلك المصنف هنا رحمه الله يبين ما يجب على المتمتع، وكذلك أيضا يجب على القارن. فالمتمتع والقارن يجب على كل واحد منهما دم، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال: ويجب عليه أي المتمتع دم نسك لا دم جبران. قوله دم نسك لا دم جبران، لأن هناك فرقا بين دم النسك ودم الجبران. فدم النسك يجوز أن يؤكل منه، وأما دم الجبران فلا يجوز له أن يأكل منه، بل هو للفقراء والمساكين. ولأن دم النسك في هذا، يعني هذا التمتع، أيضا له وقت محدد، لا يجوز قبله ولا يجوز بعده. فوقته من يوم النحر وثلاثة أيام من يوم النحر وثلاثة أيام بعده، يعني أيام التشريق. وأما دم جبران فالعام كله وقت له في أي يوم أخذ. ودم جبران خاص بالفقراء والمساكين، وأما دم التمتع فإنه يأكل منه. ولذلك قال المصنف: دم نسك لا دم جبران. نعم. قال: إن كان أفقيا، يعني هذا الدم إنما يجب على الأفقي، فخرج بالأفقي من كان غير أفقي وهو أهل مكة ومن في حكمهم ممن هم دون مسافة القصر عن مكة، لقول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فحاضر المسجد الحرام هم أهل مكة، ومن كان دون مكة من مسافة القصر، فهؤلاء في حكم حاضر المسجد الحرام عند الحنابلة. وهذه مما اختلف أهل العلم فيها، وذهب بعض أهل العلم إلى أن حاضر المسجد الحرام هم من كانوا من المواطين فما دونها إلى مكة، فهذا مذهب الحنابية. وقيل غير ذلك، العلماء اختلفوا في الحاضر. في مذهب الحنابلة ما ذكره المصنف هنا أن حاضر المسجد الحرام هو من كان عن مكة مسافة قصر دون مسافة القصر، فأهل مكة ومن دون مسافة القصر عن مكة هؤلاء من حاضر المسجد الحرام فلا يجب عليهم دم. وأما من كان أبعد من ذلك، يعني بلده عن مكة أكثر من مسافة القصر فأكثر، فهذا هو الذي يجب عليه الدم. ومن منه دون المسافة فلا شيء عليه، لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وكمتمتع في وجوب الدم قارن، وكذلك القارن في وجوب التمتع أيضا حكم المتمتع، لأن القارن أيضا أتى بعمرة واحد والمتمتع أتى بعمرة مستقلة وبحج مفردة عن الحج في عام واحد، فلذلك أوجب الله عز وجل على المتمتع. والقارن أيضا يسمى متمتع، ولأنه حصل لهما، يعني المتمتع والقارن، الترفق بأداء نسكين في سفر واحد، فلذلك أوجب الله سبحانه وتعالى عليهما الدم. والنبي عليه الصلاة والسلام ومعه بعض الصحابة كان حجهم قرانا، والنبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا وأهدى عليه الصلاة والسلام، وكذلك بعض الصحابة، وأكثرهم كان متمتعا. وبين الله سبحانه وتعالى أن عليهم الهدي. والحكمة بذلك قالوا أنهم ترفهم وحصل لهم بسفر واحد نسكين عمرة وحان. نعم. وشرط في دم متمتع وحده أن يحرم بالعمرة من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة، وأن لا يسافر بينهما، فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه. قال وشرط في دم متمتع وحده دون قراءة أن يحرم بالعمرة من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة، وأن لا يسافر بينهما، فلا يسافر بين العمرة وبين الحج، فإن سافر بين العمرة وبين الحج مسافة قصر فأكثر فإنه لا يجب عليه الدم. قال لأنه لم يحصل له الترفه بإمكان بنسكين في سفر واحد، لأنه أخرج بالحج في سفر آخر، فلذلك لم يحصل له نسكين في سفر واحد. فإذا سافر مسافة قصر فأكثر ثم أحرم بالحج في نفس العام فإنه يعتبر متمتعا، لكن لا يجب عليه دم. واستدلوا على ذلك بأثر عن عمر رضي الله عنه وبأثر عن ابن عمر رضي الله عنه. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل دم التمتع يسقط بالسفر أو لا يسقط؟ على قولين لأهل العلم، قول أن السفر لا يسقط دم التمتع، فإنه إذا سافر أو لم يسافر فإنه يجب عليه دم التمتع وسفره لا يسقط دم التمتع، هذا قول. والقول الآخر أن السفر يسقط دم التمتع، ثم الذين قالوا بأن السفر يسقط دم التمتع اختلفوا في السفر المسقط بالدم على أقوال، فمنهم من قال إن السفر لم يسقط دم التمتع فهو السفر مسافة قصر فأكثر، وهذا مذهب الحنابلة. وعند الشافعية أن السفر الذي يسقط دم التمتع هو السفر إلى الميقات أو أبعد منه، هو السفر للميقات. وعند بعضهم أن السفر الذي يسقط دم المتعة هو السفر إلى البلد، إذا سافر إلى بلده الذي جاء منه فإنه يسقط تمتعه. وقيل أيضا إذا سافر إلى بلده أو إلى بلد أبعد من بلده فإنه يسقط عنه دم التمتع. فهذه أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وإن حاضت امرأة متمتعة، وأما كونه مسافة قصر يسقط الدم هذا خاص بمذهب الحنابلة رحمهم الله، ولذلك عد هذه المسألة ناظم المفردات في مفرداته بقوله مسافة القصر لدى الأسفار ما بينما الحج والاعتمار فيه دم المتعة والقران سقوطه فظاهر البرهان. مسافة القصر لدى الأسفار ما بينما الحج والاعتمار فيه دم المتعة والقران سقوطه فظاهر البرهان كما ذكره المصنف. وإن حاضت امرأة متمتعة قبل طواف العمرة وخافت فوت الحج أحرمت به وجوبا وصارت قارنة، لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج، وكذا لو خشيت غيرها قال وإن حاضت امرأة متمتعة قبل طواف العمرة وخافت فوت الحج أحرمت به. فإذا لو أن المرأة الحائض أحرمت بعمرة ثم حاضت، أو كذلك غيرها كامرأة أحرمت بالعمرة ثم نفست وولدت، أو غيرها أيضا رجل أحرم بالعمرة ثم حصل له مانع منعه من إكمال نسك العمرة فخشي ألا يتمكن من الانتهاء من عمرته ثم الإحرام بالحج، فهؤلاء إذا خشوا من عدم التمكن من أكمال العمرة بسبب المانع الذي يحصل لهم فإنهم يحرمون بالحج، يعني يدخلون الحج على العمرة وينوون قران. والدليل على ذلك هو أن عائشة رضي الله عنها لما حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع ووصلوا إلى سلف، سلف هذا موضع قرب مكة ويسمى اليوم النوري الذي فيه قبر أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، ولا يزال قبرها هناك معروفة النورية، تسمى الناس عند الناس اليوم النورية قريبة من مكة ما تبعد يعني حوالي 15 كيلو أو في هذا الحدود. فلما وصلوا إلى سرق حاضت عائشة رضي الله عنها فبكت، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فقال لها ما شأنك؟ قالت نفس، يعني تعني حب. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، يعني لا تبكي أهلي بالحج. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تهل بالحج، أمرها أن تغتسل وأمرها أن تهل بالحج، يعني فتدخل الحج على العمرة لأنها لا تستطيع أن تكمل عمرتها، لأنها لا تستطيع أن تكمل عمرتها بسبب المانع وهو الحج، لأن الحائض لا يصح لها أن تطوف. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالحج يعني مع العمرة، واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت. ومن الحكمة أن الله سبحانه وتعالى أوقع أحكاما كثيرة وأوقع أعمالا كثيرة وقعت على الصحابة حتى يفتي النبي عليه الصلاة والسلام فيها ويفعلها الصحابة حتى ينقل، لأن البيان بالفعل أبلغ من البيان القولي. فهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها نفست عند الميقات، وعائشة حاضت رضي الله عنها قبل الوصول إلى مكة، وهناك من الصحابة من كاد أن يفوتهم الحج، والآخر وقع عن ناقته وتوفي وهو محرم، وغير ذلك من الوقائع والتي وقعت من الصحابة رضي الله عنهم. ومنهم من جاء بغير طريق النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم إهلالا كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام، فحصلت هذه من الصحابة رضي الله عنهم حتى يفتي النبي عليه الصلاة والسلام ويبين حكمها بنفسه عليه الصلاة والسلام، ويفعلها الصحابة عن قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتبين للأمة حكمها. فدل ذلك على أن من خشي فوات الحج بسبب مانع منعه وكان قد أحرم بالعمرة أنه يدخل الحج على العمرة ويكون قارنا. نعم، وأعمال قارن وأعمال القارن كأعمال المقرن تماما، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في صفة الحج والعمرة. ولذلك إذا كانت هذه مثلا قارنة بسبب الحيض قرنة، فإنها تدخل إلى مكة ولا تدخل البيت ولا يجب عليها شيء، حتى تطهر بعد النزول وتطوف طوافا واحدا الحج والعمرة، وتسعى سعيا واحدا للحج والعمرة. نعم. ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء. قال ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، يقصد المصنف أن لو إن إنسان أحرم يعني نوى الآن أن يكون محرم، وأطلق بمعنى أنه لم ينوي نسكا معينا، لم ينوي عمره ولم ينوي قرانا ولم ينوي حجة يعني إفرادة، لا يعرف مثلا قال الآن أنا محرم ونوى وأطلق مع الحج، قال صح يعني منه الإحرام وصرفه لما شاء، إن شاء صرفه إلى العمرة حتى يكون متمتع، وإن شاء نوى قران، وإن شاء نوى الحج بالإفراد له ذلك. وبمثل ما أحرم فلان إن عقد بمثله. قال وبمثل ما أحرم فلان إن عقد بمثله، يعني لو قال أحرمت بما أحرم به فلان كالعالم الكبير، قال أنا والله لا أعرف لكن أنا أحرم بما أحرم به العالم الفلاني فلان، وما هو عنده الآن يسأل، لكنه يعلم أنه قد أحرم أو سيحرم عن قريب مثل ذلك. فهل يصح ولا يصح؟ يصح، بدليل أن علي بن أبي طالب وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما كان في اليمن لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يحج حجة الوداع. كان علي بن أبي طالب في اليمن، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام أميرا على ناحية من نواحي اليمن، وكذلك كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أميرا على ناحية من نواحي اليمن. فلما علم بحضور النبي عليه الصلاة والسلام جاء من اليمن، فلما وصل إلى الميقات أحرم وقال اللهم إهلالك إهلال النبي عليه الصلاة والسلام، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فدل على أنه يجوز للإنسان أن يقول أن ينوي إحرامه كإحرام فلان العالم الفلاني والحذر حتى يقتدي به، أو كإحرام أبيه أو نحو ذلك، فلا بأس به، فيسأل عن إحرام فلان وينوي ما نواه فلان ويصح ذلك منه. وإن جهله جعله عمرة لأنها اليقين. يقول وإن جهله، جهل ما أحرم به فلان، ما وجد فلان يسأل، أو أن فلان الذي نوى أن يكون مثل قدر له أنه لم يحرم ونحو ذلك، لم يحرم جهل، ما الحكم؟ قال الحكم الأولى أن يجعله إيش؟ عمرة لأنها اليقين، أن يجعله عمرة لأنه هو اليقين. قالوا وكذا لو أنه أحرم ونسي، فالأولى أن يجعله عمرة، لو أن إنسان أحرم بشيء لكن نسي، كلامه الله نسي بعد ما نوى نسك معين نسي، فيصيقه إلى ما، فالأولى أن ينوي به عمرة، وإن صرفه إلى غير العمرة فلا بأس، إلى غير العمرة فلا بأس. نعم. وصح أحرمت يوما أو بنصف نسك. يقول يصح أن يقول أحرمت يوما أو أن يقول أحرمت بنصف نسك، يصح، لكن الإحرام من يصح، لكن يجب عليه أن يتم النسك، لأن من دخل في النسك يجب عليه الإتمام. فقول أحرمت بنصف نسك يصح منه، لكن هل يصح أن يؤدي نصف نسك؟ لا، يجب أن يكمل النسك، لأن الله عز وجل يقول وأتم الحجة والعمرة لله. وكذلك إذا قال أحرمت يوما وهو نوي الحج، الحج هو يوم أيام، فالإحرام يصح منه، لكن يجب عليه أن يكمل مناسك الحج، لأن الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، وأيام الحج والحج أيام وليس يوما، والنسك يجب أن يكمل، ولا يجوز ولا يصح أن يتخذ النسك، لكنه يصح من الإحرام، ويجب عليه أن يأتي بالنسك كاملة. لا، إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه، لكنه لا يصح أن يقول إن أحرم فلان فأنا محرم، في هذه الصورة لا يصح ولا يعتبر محرما. لماذا؟ ما العلة؟ العلة أنه لم يجزم بالنية، والنية لا بد أن يأتي بها المسلم جازما، عبادات كلها يشترط لها النية، ولا بد أن يأتي المسلم لازما بها، ما يكون مترددا، فإذا تردد لم تصح منه النية. وسن عقب إحرامه تلبية، وسن تلبية عقب إحرامه، سن أنه إذا أحرم أن يلبي، أن يلبي يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، وكذلك يلبي للمشرك الذي أحرم به، إن كان مفردا قال لبيك حجا، وإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا، وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فيسن إلى أحرم أن يلبي مباشرة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى صلاة الظهر في الميقات أحرم في موضعه عليه الصلاة والسلام في مصلى، ولبى عليه الصلاة والسلام في موضعه، فلما ركب على دابته عليه الصلاة والسلام أيضا أهل عليه الصلاة والسلام، إهلال هو رفع الصوت الكلي، فلما وصل إلى البيداء أهل عليه الصلاة والسلام. ولذلك اختلف أهل العلم متى يلبي، هل يلبي في موضعه بعد الصلاة، أو يلبي إذا ركب دابة، أو إذا مشى وارتفع على البيداء، تبعا لاختلاف الأحاديث الواردة في ذلك. وسئل ابن عباس رضي الله عنه باختلاف الصحابة في الإخبار عن تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له أحد السابعين عدم الاختلاف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في تلبية النبي عليه الصلاة والسلام كيف اختلفوا؟ منهم من يقول إن النبي لبى لما صلى، ومنهم من يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لبى لما ركب على دابته، ومنهم من يقول إنه لبى في البيداء عليه الصلاة والسلام. فقال ابن عباس رضي الله عنه إن كل منهم حتى ما سمع، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى لبى فسمعه من حوله، فنقل هؤلاء ما سمع، فلما ركب على دابته ولبى سمعه عدد أكبر عليه الصلاة والسلام، فنقلوا ما سمع. فلما كان على البيداء واستمع جميع الحجاج الذين كانوا على النبي عليه الصلاة والسلام ولبى سمعه الكل فنقلوا، وكل من سمع ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلبي إلا في تلك الحال أو في ذلك الوقت، فنقل ما سمع. وإلا بالتلبية كما ثبت عن ابن عباس وعن غيره أن عقب الصلاة مباشرة، فيسن له إلى أحرم. والإحرام تقدم معنا أن الإحرام هو نية النسك في النسك، هو نية الدخول في النسك، الإحرام هو نية الدخول في النسك وليس نية الحج والعمرة، لأن الإنسان ينوي الحج والعمرة من بلده هذا يعتبر مقيما، لا ما يعتبر. الإحرام شيء ونية الحج والعمرة شيء آخر، فالإنسان من بلده ينوي الحج والعمرة، بل قبل أن يخرج من بلده بأشهر وهو ينوي الحج والعمرة، لكن الإحرام هو نية الدخول في النسك، بمعنى الآن يكون محرما، ينوي الآن أن يكون محرما، فهذه هي النية. فيسن له إذا نوى عند الميقات أن يلبي، وذهب بعض أهل العلم وهو ابن حبيب المالكي إلى اشتراط ذلك، وقال إنه لا يكمل إحرامه إلا بالتلبية مع النية، وقال إن التلبية مع النية كالإحرام كتكبيرة الإحرام في الصلاة، قال لا بد من التلبية إذا توجه إلى مكة، إذا أحرم من الميقات وتوجه لا بد أن يأتي بالتلبية، وقال إن التلبية حكم تكبيرة الإحرام، فالمصلي إذا نوى الصلاة ولم يكمل تكبيرة الإحرام هل تصح الصلاة منه؟ لا، لأن الصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، قال فكذلك الحج يفتتح بالتلبية، قاله ابن حبيب واستوجهه بعض أهل العلم. نعم. وسن عقب إحرامه تلبية، وهي أي التلبية لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك واجب وإجابة أمرك. نعم، إقامة بعد إقامة، يعني التلبية نأخذك من لبى بالمكان، يعني إذا أقام به قل لبيك اللهم لبيك، يعني أنا مقيم على طاعتك يا الله وإجابة أمرك، طاعة بعد طاعة، إقامة بعد إقامة. نعم. لبيك لا شريك لك لبيك، وقيل سمي الملبي أو بالتلبية يسمى من يلبي يسمى ملبي، لأن الملبي هو المنقاد المستسلم، هو من انقاد للشيء واستسلم له، كالرجل إذا أخذ بلبته إنه يكون مستسلما لمن أخذ بلبته، إذا سمي الملبي ملبي لانقياده واستسلامه. نعم. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، روى ذلك ابن عمر عن الرسول. فلبى بالتوحيد وأهل بالتوحيد الصحابة رضي الله عنه في حديث جابر قال وأهل بالتوحيد وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فمن أعظم منافع الحج أنه إشعار بالتوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وذلك من أول أعمال التلبية وهي إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى وإفراده بعباده، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك كل ذلك لله، الحمد له سبحانه والنعمة له سبحانه والملك له سبحانه وتعالى، وغيره من الناس ومن المخلوقين لا يملكون شيئا. نعم. فهذا فيه إشعار بوجوب إخلاص الدين وإخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى، وأن من أعظم أو أعظم ما شرع من أجله الحج وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، ولذلك كان أول ما يقوله الحاج أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ويوحده، ولذلك كان حديث الجابر قال وأهل بالتوحيد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. روى ذلك ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه، يجهر بها أي التلبية، أي التلبية الرجل، الرجل لخبر السائب بن خلاد مرفوعا، أي التلبية رجل لخبر السائب مجهور بالباء، وأي حكمها حكم ما قبلها، الباء حرف جر ولا متصل بها الشكر من محل جر بالباء ليس كذلك، وأي تفسيرية وما بعد حكم ما قبلها، فلما قبلها مجهور فيكون حكمها كذلك. يجهر بها أي التلبية أي بالتلبية الرجل لخبر السائب بن خلاد مرفوعا، أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، صححه الترمذي. وإنما يسن الجهر بها في غير مساجد، يسن للرجال أن يجهروا بها، ولذلك جاء في وصف الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يبلغون الروحاء موضعا على طريق الحاج بعد الميقات، قالوا حتى تبح حلوقهم من رفعهم لأصواتهم بتلبية، فهذا خاص بالرجال، لكن المرأة لا، بقدر ما تسمع رفيقتها، بقدر ما تسمع رفيقتها، فالرجال يستحب لهم أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وإنما يسن الجهر بها في غير مساجد الحل. نعم، لكن يسن بها، يسن رفع الصوت في غير مساجد الحل، يعني إذا برز إلى البرية، لكن لو قدر أن إنسانا يحرم في يحرم في الحل في بلد مثلا كأن يحرم في المدينة ويلبي ورفع صوته وهو في مسجد المدينة، لا هذا يكره. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه سمع رجلا يلبي وهو في مسجد المدينة فقال بك جنود، إنما التلبية إذا برز، إنما التلبية إذا برز، فأنكر ابن عباس على هذا الرجل الذي يلبى وهو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنما التلبية إذا برز. فلذلك نص المصنف هنا على أنه يكره التلبية في مساجد الحل، في غير مساجد الحل وأمصاره وغير طواف القدوم والسعي بعده.